من عاشق I'm so happy. خذوني بما ولا تعرضوا عني فتشمت بي الأعداء. والله ما لي مهجة تحمل الخطر. Yeah. لكم عبدا خاصرتكم يا خيرة القلق فاسمعوا بوصل السماء خيبتموه بوصل السماء خيبتموه لمرئ فقد يا قلب يد الحبيب فقدتكم يا خيرة القلب فاسمحوا بوصل الفم خيبتموه لمرئ فقد فقدتكم يا خيرة الخلق فاسمعوا يا أهل بيت الحبيب أهل البيت يا أهل البيت فقدتكم يا خيرة الخلق فاسمعوا بوصل من فما خيبتموه لمرئ قصد فتاتني قوس العناب برحمتك فجود فما حجت وكفؤك ما أنت قصدتكم يا خيرة الخلق فاسمعوا بوصل فما خيرتموه لمرئ قصدا تداركني يا غوث العناب برحمة يا غرب العناب برحمة فجودك ما عجزا وكفك ما عندا برحمة فجودك ما عجزا وكفك ما عندا مثل النبي فجودك ما عجزا وكفك ما أنت حضرت النبي عليك صلاة الله سيدنا النبي عليك صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه حضره النبي عليك صلاة الله ثم سلامه سلام العباس العبر النشر والورد وآلك والأصحاب مرتع آمل فحقق منك الجود فانتظر الوعد يا لطيف لم يجل انصف بنا فيما نزل أنت لطيف لم تزل انصف بنا والمسلمين والعفو لك يا الله.